هذا هو الشريط 26 من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب رحمه الله. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد ومح، يعني نحن ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت له. صلاة العيد تفعل في الصحراء لكن لا إلا العذر كبرد شديد وأمطار وخوف فتصلى في البلد. صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، فليس لها الأذان المعروف وليس لها ما قاله بعض الفقهاء الصلاة الجامعة، وإنما يخرج الناس ويصلون. صلاة العيد لها خطبة لكن خطبتها بعدها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير وجه. قال العلماء والحكمة أن خطبة الجمعة قبلها وخطبة العيدين بعدها بعد الصلاة، أن خطبة الجمعة فريضة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فإنها سنة، لو أن الناس تركوها لم يأتوا، لكن لا ينبغي الشرط. صلاة العيد لا تقرأ، يعني لو أن الإنسان أتى إلى المصلى ووجد الناس قد صلوا خلاص ما يعنيه، لأن أنت كما أن الجمعة كذلك لا تقرأ، يعني لو أنك أتيت يوم الجمعة وقد سلم الإمام فلا تصلي الجمعة، ولكن تصلي ظهرا، لأن هذا الوقت وقت الظهر فلا بد من تصلي الظهر. أما العيد فليس لها أبدا، ولهذا نقول إذا فات في الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقف لا في المصلى ولا في البيت. صلاة العيد يقرأ فيها إما بقاف واقتربت الساعة، قاف الركعة الأولى واقتربت الساعة الركعة الثانية، أو سبح الأولى وغاشية الثانية. صلاة العيد فيها تكبيرات مشروعة زائدة، في الركعة الأولى ست تكبيرات زائدة على تكبيرات الإحرام، أو خمس تكبيرات زائدة على تكبيرات الإحرام، وفي الثانية بعد القيام خمس تكبيرات، وهذا لا يشرع في غير الصلاة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على تعليم الأمة ذكورها وإناثها، لأنه لما خطب الناس يوم العيد لما خطب الرجال نزل وخطب النساء ووعظهم وذكرهم وقال لهم يا معشر النساء تصدقوا فإنهن أكثر حضر النار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداثه. فقامت امرأة وقالت يا رسول الله ما نقصنا، نعم بما كنا أكثر حضر النار، قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير. المرأة دائما شكاية، لو تعطيها كل خير تجد سوء المرأة واحدة قالت ما رأيت خير قط، وتقطعن العشير يعني تجحدن حق الزوج فلا تأخذن منه. ولما قال إنهن ناقصات عقل ودين قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا، قال أليست المرأتين عن رجل واحد بالشهادة؟ قالوا ما نصلي دينها؟ قال أليس إذا حاضر أن تصلي ولم تصل؟ هذا نصر. المهم أنه ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يطلع إليه